إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. قطرات الندى. نسائم الشعب. ما أجمل الشعر طيف من مشاعرنا يروي القلوب بزخات ويحيينا، يضفي على النفس أنوارا ويلهمها كي تنشق العطر ريحانا ونسرينا. نسائم الشعر وحي من ضمائرنا تبلسم الروح طهرا حين تأتينا. وذاكم الشعر مكتوب بجبهته، العرب أصلي وذاك الفضل يكفينا. نهر القصيدة عذب في مناهله، أقبل علي برشفات تروينا، وجد علي بدر من لآلئه، فالغوص في بحره أسمى أمانينا. ديوان صدق وسفر فيه يخبرنا أن ندرأ الشر عن أبهى صياصينا. يا نادل الشعر عتق كأس قافيتي، فالشعر زاد لنا ري ويشفينا. شعر إمام سراج. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. جيهان الريح.